بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 25 في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. قال: قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوعا: من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. يعني معناه أن النهي عن كتابة الحديث كانت يعني أو موجودة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث. فسيأتي بكلام لأهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن كرهوا كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وسيأتي توجيهات لهذا الأمر وتوضيحات إن شاء الله. وهذا الحديث الذي في صحيح مسلم سيأتي أن من الأجوبة عليه أن بعضهم أعلى هذا الحديث وصوب وقفه على أبي سعيد، وهو أو منهم من أعلى البخاري رحمه الله. قال ابن الصلاح: وممن روينا عنه كراهة ذلك، يعني كراهة كتابة الحديث، عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. ثبت عن عمر بإسناد صحيح في عدة مصادر، منها تقييد العلم الخطيب صفحة 49 إلى 53، ثابت عن عمر. تقييد العلم صفحة 49 إلى 53، آثار أو طرق لهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه صحيح إليه. وكذلك ابن مسعود صح عنه بأسانيد متنوعة ومتون، أيضا آثار عدة عن ابن مسعود في هذا الأمر تفيد كراهة ابن مسعود لهذا الأمر. وقوله ممن روينا عنه كراهة ذلك، الكراهة هنا تحريمية، الكراهة هنا كراهة تحريم، كما أفاده السخاوي في فتح المغيث الثالث صفحة 5. وزيد بن ثابت بإسناد ضعيف ومنقطع عنه، بإسناد ضعيف منقطع عنه كما في تقييد العلم، بل في سنن أبي داود قبل تقييد العلم، في سنن أبي داود برقم 3647، 3647 بسند ضعيف ومنقطع. وأبو موسى صحيح إليه عند الدارمي في السنن المجلد الأول 21 و400. نحن نختصر التخريج، نذكر لكم مصدر واحد من المصادر، وله طريق آخر، يعني له ألفاظ عنه أو طرق عن أبي موسى، المهم هو صحيح بالطريق الأولى. وأبو سعيد السنن الدارمي الأول 21 و400، الأول الذي قبله، وأبو سعيد صحيح إليه عند الدارمي أيضا المجلد الأول 420، في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين تجدها مبثوثة في تقييد العلم للخطيب وغيره والمحدث الفاصل، موجود آثار كثيرة في هذا الباب، وأيضا في المراجع التي أعطيناكم مثل السنن، سنن الدارمي تجد فيها آثارا غير الذي أملينا عليكم. قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي، وإسناده إليه ضعيف، وأسانيده ضعيفة إليه بمجموعها، لعله يصلح أن يكون حسنا. وعبد الله بن عمرو بن العاص رواه البخاري برقم 113. طيب وابن الحسن طيب عن عفوا الذي فيه ضعف عن الحسن الذي قلنا فيه ضعف ويصلح بشواهد. وعن علي في البخاري برقم 111 البخاري برقم 111 وعن الحسن فيه ضعف وله طرق كثيرة. وعن أنس في البخاري طيب عن وعن أنس طيب ما خرجنا هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص البخاري قال ابن كثير قلت وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه الصحيحين البخاري ومسلم. وقد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد ما أكثر ما يذكر هذا الكتاب، وذكرنا لكم أنه لعله في أصول الفقه أو نحو ذلك كتابه المقدمات لا يعلم عنه شيء. قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. هذا أحد أوجه الجمع بين الأحاديث التي فيها النهي عن الكتابة وبين أفعال الصحابة رضي الله عنهم في كتابة العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أحد أوجه الجمع، وهناك أوجه أخرى غير هذا الوجه. يقول هنا لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن، والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. هذه المسألة مفصلة في عدة مصادر كفتح الباري وأيضا فتح المغيث للسخاوي المجلد الثالث 15-16 بما حاصله أوجه الجمع. الأول أن النهي كان خاصا بوقت نزول القرآن خشية التباس الحديث به كما ذكر هنا وقت نزول القرآن، وخصوه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. يعني النهي الآن كان فقط في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن كان ينزل، فخوف وخشية أن يكون هناك إدخال في هذا الأمر مع القرآن أو التباسه مع القرآن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، ويرد أشياء كثيرة منها قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني اختلاطه بالقرآن هذا فيه نظر واضح، يعني النهي على أنه ربما يختلط بالقرآن فيه نظر واضح. ويعني مما يعني أيضا يدعم القول الأول أو بمعناه أو داخل فيه فرع منه أن النهي عن كتابته مع القرآن في لوح واحد أو في أوراق واحدة، هم كانوا يكتبون في أشياء في ألواح ونحو ذلك، فإذا كتب القرآن لا يكتبه مع الحديث في لوح واحد، هو تكملة للأول، كذلك لأجل ألا يختلط، وذكرنا لكم أن هذا فيه ما فيه. الثاني أن النهي متقدم والأمر بالكتابة أو الإذن بالكتابة ناسخ له، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني فليمحه، يعني سوى القرآن، هذا قديم. ثم بعده أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكتابة، جنح إليه ابن شاهين وغيره من أصحاب كتب الناسخ والمنسوخ، واستظهروا هذا الأمر لأن الإذن لأبي شاه في الحديث الذي فيه يكتب لأبي شاه أنه كان في فتح مكة متأخر. وهذا أقرب الأقوال مع أنه لا ينافي الأقوال التي ستأتي، هذا أقرب الأقوال أنه ناسخ أو أن هناك ناسخ ومنسوخ. فالحديث الذي فيه النهي عن الكتابة منسوخ بحديث اكتبه لأبي شاه وغيره. أيضا من الأوجه الجمع أن النهي لمن تمكن من الحفظ والإذن لغيره ممن لا يتمكن من الحفظ، يعني الذي هو يحفظ يستطيع أن يحفظ مأذون له، يعني منهي عنه، منهي منه والإذن لغيره. وذكروا أن أبا شاه لا كان لا يستطيع الكتابة ولا يستطيع الحفظ، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، اكتبوا لأبي شاه. هذه بعض الأقوال أو أوجه الجمع، وكما رأيتم يعني الأقوى والله أعلم أنه ناسخ ومنسوخ، مع أن ترجيح لهذا القول يعني أنه ناسخ ومنسوخ، سترى أن هناك من أئمة التابعين ومن بعدهم من استمر على المنع، وهذا سيؤثر قليلا على النسخ. يعني الآن مع أنه يعني إذا قلنا الآن هو منسوخ وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النهي متقدم، ثم جاء الأمر بالكتابة والإذن بذلك في عهد في فتح مكة وما بعده، مع ذلك استمر بعض التابعين وأتباع التابعين على النهي، فيقال في هذا لعله لم يبلغهم النسخ ونحو ذلك مما يتأول لهم والله أعلم. المسألة مؤلفة، فيها مؤلفات كثيرة جدا، وأكثرها يعني كلام يتناقل من هنا وهنا، ما يأتون بجديد على كتاب ابن الصلاح والسخاوي وغيرهم، وإلا أفردت من المعاصرين بكتابات كثيرة. قال: وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث. هذا الآن إجماع وقع بعد العصور المتأخرة، يعني بعد عصر أتباع التابعين في الأعصار المتأخرة، بعد أتباع التابعين ومن بعدهم سوغ أهل العلم كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير. حكاه غير واحد منهم القاضي عياض في الإلماع صفحة، طيب الصفحة ليست عندنا عفوا، كما في فتح المغيث أيضا وغيره. قال: فإذا تكرر هذا فينبغي، يعني استحبابا متأكدا، فينبغي استحبابا متأكدا، كما هي عبارة الرام هرمزي، وعبارة القاضي عياض تقتضي الوجوب. فإذا تكرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، أو قد يشكل على بعض الطلبة الضبط بالشكل والإعجام للمكتوب ونحو ذلك كله أو بعضه، وفيه خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، يعني هل يشكل يعني يأتي بالتشكيل في جميع الكتاب أو في ما أشكل منه أو نحو ذلك، أو قد يشكل على الطلبة أو على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه، ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر، يوضح الخط ويكره كراهة التنزيه. التدقيق يعني خلط الحروف التي ينبغي أن تفرق، وإذهاب أسنان بعض الحروف التي لها أسنان ونحو ذلك مما يسمى تدقيق، أو يسمى هذا يسمى تعليق عفوا، التدقيق غير التعليق. ويكره التدقيق والتعليق في الكتاب لغير عذر. التعليق هو الذي خلط الحروف، خلط الحروف التي ينبغي أن تفرق، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه ونحو ذلك. والتدقيق يعني الكتابة بالخط الدقيق الضعيف الذي لا يفهم. ومنه الكتب الآن التي تخرج ربما خط صغير جدا، هذا مكروه عند العلماء قديما. قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل: وقد رآه يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، يعني عند الكبر وضعف البصر ونحو ذلك. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديث دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري، قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، يعني فارغة ليست مطموسة، فإذا قابلها نقط أو نقط فيها النقطة، يعني الآن أثناء الكتابة يأتي بفاصل بين كل حديث، ما كان عندهم من بداية السطر ولا من وسط السطر، كانت مباشرة يكتبون، ما يتركون أي فراغ، ليس مثلنا الآن ربما ترك سطر سطرين، لا، لأنهم يخافون أن يأتي من يدخل عليهم بعض الأشياء في نفس الحديث أو في نفس الكتاب، فلا يتركون شيئا فارغا، فيفصل بين كل حديث وحديث إذا وصل، حتى لو كان في الأخير ما بقي إلا مسافة كلمة، يأتي بدائرة ثم يكتب حدثنا، يكتب حديث آخر حدثنا فلان ويسرده، وهذا موجود في بعض النسخ الخطية إلى الآن، ويأتي بالدائرة هكذا دائرة ويتركها كما هي، فإذا انتهى من كتابة الكتاب رجع وقابل الكتاب على أصل مصنفه أو فرع قوبل على أصل متقن، ثم بعد ذلك أثناء المقابلة كل ما مر على شيء من الأحاديث يضع نقطة داخل الدائرة علامة المقابلة، فإذا وجدت في بعض المخطوطات مثل هذا تعرف أن المخطوط إذا كان دائرة ولا غير ما يكون مقابل، إن كان في دائرة وداخل النقطة فمعنى أن الكتاب أو المخطوط مقابل على أصل. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله فلان فيجعل عبد آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبه في سطر واحد، وهذا واضح. قال: وليحافظ على الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تكرر فلا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. ربما تركها بعض المحدثين استعجالا، وربما كما ذكر هنا أنه ربما صلى على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نطقا لا خطا، وبعضهم ربما مع الرحلة ومع الاستعجال ربما يكتب ويترك هذه، رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ويترك ربما بعض الاختصارات لكي يدرك ما يريد أن يكتب من هذا الأمر، والله أعلم. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا، يعني لا يكتب صاد أو صلى علم أو نحو ذلك مما يكتبه بعض المعاصرين، وهو غلط كبير، يكتبها مجلسة يعني كاملة، صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم واضحة كاملة، يعني لا يختصر يقول عليه السلام بل يكتبها كاملة. قال: وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. بعضهم يجعل المقابلة مع النفس من أصدق المعارضات، يعني يقول يعني تكون قوية، أنت تقابل الكتاب مع نفسك، يعني تنظر في هذا وهذا، وإن كانت متعبة قليلا لكنها أضبط وأحسن، لأن الفكر واحد، بخلاف ما لو كان أنت تقرأ والآخر يقابل معك ربما يسهو أحد الاثنين أو يغلط في شيء ونحو ذلك. قال: وليقابل أصله يعني كتابه بأصل معتمد، يعني مقابل مع نفسه أو ومع غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. قد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتضبيب، عندكم من كلام الشيخ أحمد شاكر في عند قوله التخريج، قال: إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالأصوب أن يضع في موضع السقط بين الكلمتين خطا رأسيا، ثم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي يكتب فيها ما سقط منه، فيكون بشكل زاوية قائمة هكذا إلى اليمين أو هكذا إلى اليسار. رأيتم الكلام. هذا التخريج. والتضبيب ويسمى أيضا التمريض، يجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل، غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص، فيجعل عليه إشارة أو تضبيب، يسمى تضبيب. صاد مثل الصاد، يعني الآن الكتابة مثلا فيها مأخذ من حيث اللغة غلط أو فيها نقص، لا يغير، إنما يضبب عليها بضبة أو نحو ذلك، يعني حرف الصاد، ولا يغير في الأصل. قال: وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا، يعني هذا الكلام تعلق بالمخطوطات ونحو ذلك. وفائدة هذا الكلام أنك تفهم إذا كنت تقرأ في بعض هذه الكتب المخطوطة، تفهم معنى بعض هذه الأمور، لأن لهم اصطلاحات، أحيانا ضاد وأحيانا صاد وأحيانا هكذا صح، وأحيانا يأتون ب يعني خاء خاء، أو يأتون ب يعني ميم خاء، يعني به مقدم مؤخر، وخاء معناه نسخة أخرى إلى آخره. لهم اصطلاحات في مثل هذه الكتابات تدرك في مثل هذا الكلام الذي يذكره الشيخ أحمد شاكر، الذي يذكره ابن كثير ويكمله الشيخ أحمد شاكر، لأن له عناية بهذا الأمر. ومن أراد أن يقرأ في حاشية الشيخ أحمد شاكر بعض الفوائد لا بأس، يعني زيادة على ما نذكره الآن. قال: وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وأيضا ربما كتبوا نون، يعني يأتون بصح في الاستدراكات، يأتون في هذه الحاشية يكتب كلمة أو كلمتين، يكتب صح، فمعناها أنها يعني من الأصل وصححها في الحاشية. وربما كتب نون هكذا، نون حتى مقلوبة هكذا، معناها أنها زيادة من الناسخ وليست من الأصل. فرق بين هذه وهذه، إذا كانت نون معناها أنها تفسير من الناسخ أو توضيح لشيء في الكتاب. قال: وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين، أو عبارة عن قول الحديث. الصحيح أنها تحويل، أن حاء بين الإسنادين بمعنى تحول السند، وهذا معروف عندكم. قلت: من الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، والمشهور الأول، وحكى بعضهم الإجماع عليه. قال: النوع 26 صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر السيطلاني المروزي. تريد أن نقف هنا أو نزيد؟ نزيد. طيب. قال: واكتفى آخرون، هو سهل، شيء سهل، وكما ذكرنا لكم هذه الأبواب الأفضل التلخيص فيها، يعني تلخص الكتاب كلام كثير، تلخص الراجح مباشرة ولو في الكتاب، يعني في حاشية الكتاب مثلا في مسألة وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين، هذه الأسطر الأربعة تكتب هنا حاء معناها تحول السند وانتهينا، هذه خلاصة للأربعة الأسطر. في التصحيح والتضبيب ونحو ذلك تذكر هذه من اصطلاحات بعض كذا كذا، وتحيل على حاشية الشيخ أحمد شاكر، أو تضع إشارة على كلام الشيخ أحمد شاكر ونحو ذلك، من أجل يسهل مراجعة مثل هذه الأمور بسرعة مجرد قراءة الكتاب. التصحيح المذكور هناك يعني صح الذي ذكرنا لكم، عبارة عن كتابة كلمة صح في أثناء الكلام إذا كان ساقط من الأصل. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وإسناده صحيح إليه، وأبي حنيفة وضعيف الإسناد إليه، وكلاهما في الكفاية، الأول في المجلد الثاني صفحة 83، والثاني في المجلد الثاني صفحة 91. قال: وأبي بكر السيطلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة السماع. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. وهذا أمر مهم حتى في عصرنا هذا، يعني ربما بعضهم يتساهل في أمر المخطوطات، يرى مخطوط ليس له أهمية وينشر الكتاب على هذا المخطوط، والمخطوط ليس له قيمة علمية أو غير مقابل أو غير موثوق به، ربما فيه زيادات وإدخالات على الأصل ليست فيه، فيطبع مع الزيادات مع الإدخال ويقول قابلت على مخطوط وكذا. بعضهم ربما يفرح بمجرد رؤية مخطوط، وهذا غلط. فينبغي في مثل هذا ومثل ذاك ونفسه التحري في، إذا كان ليس الكتاب إلا نسخة واحدة فالأمر سهل، لكن إن كان الكتاب أكثر من 200 أو 100 نسخة في العالم وتأتي بنسخة رديئة وتزيد فيها زيادات وتقول أخرجت الكتاب وزدت زيادات جيدة مهمة ما كانت في المطبوع الأول ونحو ذلك، فهذا من الغلط. وكذلك ما ذكر هنا أنه إذا تساهل بعضهم كان في الرواية من نسخ لم تقابل، ومعنى النسخ التي لم تقابل أنه ربما حضر بعض مجالس الإملاء بعض من يرتزق فيكتب نسخ، ربما كتبوا فتح الباري، كتبوا كتب كثيرة ويبيعون هذه الكتب من بعض المحدثين، فيشتريها بعض المحدثين وهي غير مقابلة وغير متقنة وغير يعني ليست جيدة، فيقعون في غلط وحرج. عدهم الحاكم في طبقات المجروحين هؤلاء. قال فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.